إنما إذا كان القائل للكلام قادر على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل ولا عائق يعوقه، يبقى يقول على الشيء اللي هيجي لسه جاء يعرف أنه جه، أنا قلت أنه جه يبقى أتى أمر الله إخبار ممن؟ إخبار من الله. ومدام أخبر من الله ولا شيء في الكون يتأبى على الله، يبقى إن قال إنه قد أتى وهو لم يأتي فاحكم بأنه كالآتي تماما. ولذلك قال وحاق بهم، مع أن السياق كان يقول إيه وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون، هيجي لهم لأنهم لسه ما بيستعجلوه. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. برضو ولئن، يبقى هنا اللام دلت على أن في إيه؟ في قسم، كأنه يقول والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه يحصل كذا وكذا. وبرضو في شرط ولا لا؟ قسم وشرط، والقسم متقدم. يبقى الجواب لمن؟ يبقى الجواب للإيه؟ للقسم. كلمة أذقنا، الإذاقة محلها أول الفم، ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه، يا ترى هو حلو ولا مر، يا ترى حريف ولا مش حريف، يا ترى لازع ولا مش لازع، ترى قلوي ولا حامض، يعني تعرف تذوقه. ومن العجيب في التكوين الإنساني ليدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له، مش كل حتة تنفعل لكل طعم، لا، في حتة طرف اللسان، وسط اللسان، جوانب اللسان، آخر اللسان، كل حتة لها إيه. شوف العضو الواحد اللي ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كله، بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيدركش إلا الحلاوة ما تحسش به، وتيجي في بضع واحد يقول لك في بضع ايه؟ بضع واحد. مسألة من عجائب الايه؟ التكوين الإنساني، الذوق والحرارة، الذوق والحرارة في الجسم لها تركيب، هذا التركيب كل منطقة أو كل حلمة اللي احنا بنقول حلمات اللسان لها من ايه؟ لها شيء تحس به. فإذا الذوق تناول الشيء لإدراك ايه؟ طعمه، والحكم عليه بما تحب. ولذلك تيجي مثلا تاخد تقول لك لا ده دي دلع، يا سلام، بقى عندك دقه كده لانك تقول ده دلع، وتقول لا ده حادق قوي، الله، يا ده حلو خالص، يا شيخ حلاوته زياده قوي، اما كتروا له الشربات ودي حلاوته مقبوله، الكنافه دي حلاوتها مقبوله، الله، ايه الاعمال الاحكام اللي عملت ايه تنزلها على المفهومات، وكل حكم بايه؟ كل حكم بدقه. ام قال لك الذوق والحراره في الجسم الاثنين. يجي مثلا يقول لك ده قيس حرارة هذا المريض، تقول لك حرارته كام؟ يقول لك الحرارة العادية ايه 37 مثلا. ان نزلت يقول لك ده عنده ايه هبوط، ان ارتفعت تقول لك مش عادي، تقوم تقول له طيب عال قوي، دي الحرارة العادية في الجملة ولها المنافذ الخاصة بها في قياس الحرارة، تقول له طيب تعالى بقى انظر الى تكوين الحرارة في نسب مختلفة إن تجاورت. إذا جبت جمرة نار ووضعتها في حجرة، النار تقعد تشع في مين؟ في الحجرة، إلى أن تصبح جو الحجرة هو جو الإيه؟ الحتة اللي عليها النار، اسمه استطراق. بقت إيه؟ الجزوة بتنقص وجو الأوضة لحد ما يجي ايه ماده استطراق. قل له اذا الحرارات المتجاوره في التكوين لازم يبقى لها ايه معدل واحد. طب الانسان في اجهزه متعدده وفي جوارح متعدده، كل جهاز على حده تلزمه لمهمته درجه حراره خاصه. الكبد ان حرارته قلت عن 40 ما يؤديش مهمته، انت بالعادي 7 وكام، والكبد في قلب الجسم. طب ليه بقى الحراره دي ما تتطبقش كده ويا بعض يبقى ليك متوسط في الله؟ طب ده انت هنا 9